فيظن أنه صادق فيرغب فيها. فمعنى منفقة يعني أنه يرغب الناس في السلعة، ولكن النتيجة أن هذا يكون ممحقة للكسب لكسبه، وإذا محق كسبه فهو خاسر. وكل من ترك شيئا لله أو أخذ شيئا بمعاصي الله فلن يبارك له، أما إذا ترك شيئا لله فسوف يعوضه الله ما هو خير منه. وكذلك ذكر الحديث حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال ثلاثة لا يكلمهم الله، فهنا نكرة، بدأ بالنكرة لأنها موصوفة، ثم بين هؤلاء الثلاثة، قال: أشيمط زاني، والأشيمط تصغير أشمط، وسقر لتحقيره، وهو الذي اختلط بياض شعره بسواده، لأنه إذا وصل إلى هذا إلى هذه السن فإنها تضعف الشهوة عنده، فإذا أقدم على الزنا دل على أنه راغب فيه وأن هذا شيء متأصل عنده، محبة الفاحشة، فاستحق أنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وبدأ به الثلاثة لأنه هو أعظمهم جرما. الثاني قال: وعائل مستكبر. العائل هو الفقير، والفقر مظنة الانكسار ومظنة الذل والاستكانة، فإذا تكبر مع الفقر دل على أن هذا الكبر أنه خلق له، ومن كان خلقه هذا فهو شيء متأصل عنده فاستحق أنه يعذب، بخلاف الغني فإن الغنى يدعو إلى التكبر والترفع عن الناس كما هو معلوم. يقول الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكذلك صاحب المنصب الكبير فإنه يدعوه ذلك بطبيعة الحال، أنه يترفع على الناس، ما العائل الفقير فتكبره يدل على أن هذا خلق تخلق به، ومن كان كذلك استحق هذا الوعيد. ثم ذكر الثالث قال: ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فهذا أيضا هذا هو محل الشاهد الذي ساق الحديث من أجله، لأنه جعل اليمين مكسبة له بحيث يرغب الناس في ما يبيع وكذلك في الشراء، ومعنى ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف عند البيع والشراء، والرازق الله جل وعلا، فيكون دينه محفوظا مصونا من أن يبذل في حطام الدنيا. وهذا يكون لمن عرف ربه وقدره وكذلك حقق توحيد ربه جل وعلا. ثم ذكر حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، وأكثر الأحاديث على أنها مرتين، أنه ذكر بعد قرنه قرنين فقط، تابعين وأتباعهم، لأنه بعد ذلك ظهرت البدع وظهرت المخالفات وكثرت الانحرافات، وإن كان في ذلك الوقت العلماء متوافرون ولا يترك من يظهر المنكر بل ينكر عليه أو يقمع إذا كان ذنبه كبيرا يخرجه من الدين قد يقتل، كما هو معروف في تاريخ وفي سيرة المسلمين. وفي هذا أيضا قال: ثم يأتي بعدكم، خطاب للصحابة، قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وهذا هو الشاهد فيه، القوم الذين يشهدون قبل الاستشهاد، وكذلك يخونون أماناتهم مع الله ومع عباده، وكذلك ينذرون ولا يوفون. هذا محل الشاهد، قوله ينذرون ولا يوفون، لأن النذر من اليمين، النذر نوع من الإيمان فيجب أن يوفى به. وسبق أن النذر لا يأتي بخير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، وإنما قد يستخرج به من مال البخيل كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعتقد أن النذر أنه قد ينتفع به بشفاء مريض أو حصول حاجة يريدها فيقدم على النذر ثم يقع في الإثم، بمعنى أنه إما أن يعجز عن الوفاء أو يتساهل، لأن الوفاء واجب، والنذر هو إيجاب طاعة لم تجب عليه شرعا يوجبها على النفس على نفسه. ومن نذر أن يطيع الله فيجب أن يطيعه، يعني يجب أن يفي بنذره. أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به كما سبق. وأما قوله خير أمتي قرني، فالقرن قيل إنه 100 سنة، وقيل إنه أن يجتمع قوم على شيء ثم يفنوا، يعني يجتمعوا على إمام ولا على أمر من الأمور ثم يتتابعوا ويموتوا، فإذا مات آخرهم فهذا القرن. فقرن الصحابة ينتهي بآخر صحابي مات، ثم يبدأ ذلك بعد ذلك الذين يلونهم، يعني أتباع الصحابة. والصحابة هم أفضل الناس كما قال في صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. وقد جاء فضلهم وذكر جزاءهم في كتاب الله في آيات كثيرة، أثنى الله جل وعلا عليهم وأخبر أنه رضي عنهم، أنهم رضوا عنه. وإذا أخبر الله جل وعلا أنه رضي عن إنسان أو عن قوم فلا يمكن أنه يتراجع عن دينه أو يخرج عنه أو يرتد، لأن الله علام الغيوب، لا يثني على من يعلم أنه يكفر. تعالى وتقدس. أما حديث ابن مسعود الذي ذكره أيضا، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ففيه ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فهذا أيضا فيه الاستخفاف بالأيمان والحلف، كما أنه أيضا في الأول كذلك يشهدون ولا يستشهدون، لأن اليمين عند أحدهم سهل مبذول لكل من أراده عنده. فهذا دليل على عدم تعظيم الله جل وعلا وتوقيره، كما أنه ذكر أنه يظهر السمن فيهم، وهذا جاء من باب الذم. وهو يدل على الطمأنينة في الدنيا والركون إليها، وكون الإنسان مثلا يتتبع الشهوات فيها فيظهر في سما بخلاف ما كان عليه الصحابة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من باب الذم. وإن كان هذا قد يكون بدون اختيار الإنسان فلا يكون ملوما على ذلك، أما إذا كان باختياره بأن يتتبع أنواع الأطعمة ويفعل ذلك شهوة ويريد أنه أكثر مثلا أطعمته المتنوعة فهذا مذموم، لأنه رغبة في الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يكون في هذه الدنيا فقيرا يجوع يوما فيذكر ربه ويشبع يوما فيشكر ربه، فهو القدوة صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان المال إذا عند الرجل المال الصالح عند الرجل الصالح يعينه على طاعة الله ويقربه إلى الله، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، فكثير من العلماء يفضل الثاني، يقول الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، ولكل دليل. ولكن هذا يدلنا على أن المال قد يكون مساعدا إلى الخيرات وإلى رفعة الدرجات، بخلاف الذي يكون همه المال فقط وهمه الأكل، فإن هذا هو المذموم. ثم ذكر قول إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من التابعين من تلامذة عبد الله بن مسعود، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. الصغير هو الذي له 7 سنوات فأقل، فكانوا يؤدبونهم لئلا يتعودوا على الاستخفاف باليمين وبالشهادة، لأن الإنسان قد يعتاد شيء إذا عاش عليه فيكون ملازما له، فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يراعيها، لأن هكذا كان الصحابة وأتباعهم يهتمون بأطفالهم فيعودونهم الخير ويمنعونهم من الشر القولي والفعلي العملي. فكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، فإنه يقول صلى الله عليه وسلم مروهم، يعني مروا أولادكم بالصلاة 7 أبناء واضربوهم عليها وهم 10. ومعلوم أن 10 لا تجب عليه الصلاة لأنه لم يبلغ بعد، وإنما تجب عليه العبادة إذا بلغ، ولكن كل هذا تأديبا له حتى يألف الخير ويكون خلقا له، ثم إذا وجب عليه لا يكون ذلك غريبا عليه ويكون ثقيلا، فإنه إذا ألف صار خفيفا عليه، وهذا أمر لا يجوز التساهل فيه، لأن كثيرا من الناس يهمل ابنه حتى يبلغ، فإذا بلغ صعب عليه أنه يلتزم بالطاعات، والسبب في هذا عدم مراعاة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اجعلوا واقيا يقيكم من هذه النار. والواقي ليس إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الباب، قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، يعني من وجوب المحافظة على ذلك ومراعاة ذلك وعدم نكثه أو عدم مثلا التزامه والذمة هي المقصود بالعهود، العهود التي تكون بين القوم أو بين الدول، فإنه يجب إذا كانت عهودا معقودة بالشرع وبالأيمان أن يوفى بها. وقد أمر الله جل وعلا أن يوفى المشركون العهود التي عاقدوا عليها المسلمين إلا من نكث أو عاون من نكث يمينه، فإنه يكون ذلك نقضا ليمينه. أما إذا كانت عهود بين المسلمين وبين الكافرين فلا يجوز نقضها بدون إعلام أولئك، فإذا خاف المسلمون منهم فيمتثلون أمر الله كما قال جل وعلا أنهم إذا خافوا نبذوا إليهم عهدهم حتى يكونون سواء هم وهم، يقولون العهد الذي بيننا وبينكم أنه انتهى فلا عهد بيننا وبينكم. ثم ذكر قول الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فأوفوا هذا أمر يقتضي الوجوب، لا بد أن يفعل امتثالا لأمر ربنا جل وعلا. والعهد بعهد الله الذي عاهدتم يعني أن تعطوا غيركم عهدا، والمعاهدة هي اليمين، اليمين المؤكدة التي تكون بين اثنين فأكثر. وقوله ولا تنقضوا الأيمان يعني لا تخفروها ولا تخالفوها. وقوله بعد توكيدها، توكيدها بذكر الله بذكر اسمه، فإنه إذا ذكر اسمه قيل لك عهد الله أو أقسم بالله أن يفي له، فهذا التوكيد، هذا توكيد الأيمان. وهذا أمر غير السابق الذي فيه حفظ اليمين، لأن هذا يكون بين قوم، بين قوم يتعاقدون ويتعهدون، والأول من الشخص نفسه هو يبدأ باليمين يحلف على شيء. وقد سبق أن اليمين قد يكون لغوا لا يلزم له كفارة، مثل إذا قال الإنسان والله لتذهبن معي حتى نأكل سوا أو نجلس سوا أو ما أشبه ذلك لأجل إكرامي، فأبى أن يذهب، يقول ليس عليك شيء لأنك أردت إكرامه ولم ترد إلزامه. أما إذا أراد إلزام الإنسان بالشيء المعين أو أراد تأكيد الخبر الذي يخبر عنه، يقول والله لقد صار كذا وكذا ويؤكده، فهذا إذا تبين أنه ليس كما قال الواقع على خلافه فإنه يتعين عليه أن يكفر عن يمينه. وعرفنا كفارة اليمين ما هي، أن الإنسان مخير بين ثلاثة أشياء، بين عتق رقبة، وهذه غير الآن متيسرة ولا موجودة، وبين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل، لا من أعلاه أعلى الطعام ولا من أدناه، من الوسط، لأن هذا هو العدل. أو كسوتهم، والكسوة يقول العلماء يجب أن تكون ساترة في الصلاة، مجزئة في الصلاة، مثل القميص إذا كان ساترا يكفي، أما غترة أو سروال فلا يكفي، فلا بد أن تصح الصلاة به هذه الكسوة. فإن لم يجد هذه الثلاثة فيها الخيار مخيرا بين الكفارة وبين الإطعام وبين الكسوة. فإذا لم تجد هذا الشيء ينتقل إلى الصيام أن يصوم ثلاثة أيام. أما لو بدأ بالصيام وهو يستطيع أن يطعم فهو غير صحيح، يجب أن يكفر بما ذكره الله جل وعلا. هذه هي الكفارة التي تكون كفارة اليمين. وسبق أن اليمين الكاذب أنه لا كفارة له، وهو الذي يحلف الإنسان عليه وهو يعرف أنه كاذب، هذا أكبر من أن يكفر. ولكن إذا حلف الإنسان على شيء أنه لا يفعله ثم تبين أن فعله أفضل وخير، فالأفضل في حقه أن يكفر عن يمينه ويفعل ذلك الذي حلف عنه. كأن مثلا يحلف أنه لا يطعم عند فلان من المسلمين أو لا يدخل بيته، فالخير في هذا أنه يجيبه، يكفر عن يمينه ويجيبه، لأن إجابة دعوة المسلم حق له من حقوقه. وكذلك نذر المعصية لا يجوز أن يفي به، كأن ينذر أن يشرب خمرا أو لا يصلي أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز أن يفعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واختلف العلماء هل في هذا كفارة، يعني نذر المعصية يجب عليه أن لا يفعله، وبعض العلماء يرى أن فيه كفارة يمين. أما في هذا الباب فأراد به العهود التي تكون بين الجماعات، ويدخل في هذا ما يكون بين الزوج وزوجه من الأمور التي يتفق عليها في العقد أنه يدفع كذا وكذا من المال، لأن هذا يكون بكلمة الله جل وعلا. لهذا قال، جاء في الحديث أن هذا من آكد الأشياء التي يجب أن يوفى بها. ثم ذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا من سيرته في إرسال الجيوش في سبيل الله، وكان هذا ليس هذا آخر ما كان في عهده صلوات الله وسلامه عليه، هذا كان في وقت ما كان الكفار كثيرون حول المدينة وبعيد عنها. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش هو ما زاد على عن 300 مقاتل، عن 400، ما زاد على 400 مقاتل سمي جيش، وما كان 400 فأقل فهو سرية. وقد تكون السرية قطعة من الجيش ترسل إلى مهمة من المهمات، وسميت سرية لأنها الغالب أنها تسري في الليل لإخفاء الأمر حتى لا يعلم بها العدو فيستعد لذلك. وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك من يرسله إلا ويعين الأمير، يعين الأمير أولا فهو الأمير، ثم يحث على طاعته ويقول: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. وهذا عام، يجب أن يطاع أمراء المسلمين عموما سواء كان في الغزو الجيش أو في غيره. يقول أوصاه بتقوى الله يعني بخاصته، يبدأ به ويوصيه يقول اتق الله، اتق الله. وتقوى الله اسم جامع يجمع الخير كله، ومعناه أن تخاف الله فتجعل بينك وبين المخوف الذي هو عقاب الله ساترا يسترك وواقيا يقيك بامتثال الأمر واجتناب النهي، ليس إلا هذا. ويجب أن يكون هذا أيضا خوفا من الله ورجاء لثوابه، لا بد من هذا. ثم أوصاه بمن معه من المسلمين بالرفق بهم وعدم إقحامهم في الأمور التي قد يكون فيها مشقة عليهم أو مهلكة، فهو يجب أن ينظر لهم ما فيه الخير. ثم يقول اغزو بسم الله. الغزو هو طلب العدو في بلاده، يسمى غزو. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما غزي قوم في عقر بلادهم إلا ذلوا. فلهذا ما كان يتركهم، يترك الكفار حتى يأتون إلى المدينة، بل هو يبدأ بهم. وإذا سمع أن هناك من عنده امتناع وقوة بدأ به صلوات الله وسلامه عليه، وكان يرسل الجيوش وأحيانا يقودها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قاتل في غزوات كثيرة، وكان كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا اشتد القتال نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أشجع الناس وكان كذلك أجود الناس، وكان حتى من شجاعته صلوات الله وسلامه عليه الظاهرة ما ذهب من مكة لغزو هوازن وقد اجتمعوا جموع كبيرة، فكان سائرا مع المسلمين وقد كمنوا له في مكان ما ظنوا أنهم فيه. فلما وصلوا إليه أطلقوا عليهم النبل كأنه مطر بدون استعداد للمسلمين، فانهزم المسلمون. فترجل صلى الله عليه وسلم على باغلته في الأرض وصار يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أيها المسلمون ألم إلي. ثم لما لم يرجع أحد لأنهم لا سمعوا الصوت أمر العباس وكان معه وكان جهوري الصوت، قال أصرخ يا أهل بيعة العقبة الرضوان، يا أهل سورة البقرة. وصار كل من سمع صوته قال لبيك، ثم حاول أن ترجع راحلته، فإن لم ترجع أخذ سيفه وتركها ورجع. فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتر القتال. لما احتر القتال قال صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس. يقول العلماء هذه أول ما سمعت منه صلوات الله وسلامه عليه حمي الوطيس. فنصرهم الله جل وعلا وقد أنزل عليهم السكينة وأنزل ملائكة تقاتل معهم، ما قال الله جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله إلى آخر. المقصود أنه كان يقاتل صلوات الله وسلامه عليه بنفسه، ولكن ما ذكر أنه قتل أحدا إلا أبي بن خلف، فإنه يوم أحد جاء بحربته يقول دلوني على محمد والله لا أقتلنه، فأخذ صلى الله عليه وسلم حرب قال أنا أقتله، وكان لابسا دروعا لم يخرج من بدنه من رأسه وصدره شيء إلا شيء يسير، فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم في لبته بالحربة فصار يخور كأنه ثور. حملوه قالوا لا بأس بك، قال والله لو كانت هذه الطعنة في 40 رجل لماتوا، فمات في الطريق. فهذا الذي ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله، وقد قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي. قد كان في مكة يقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم سوف أقتله، قال بل أنا أقتلك، فتذكر هذه وقال والله لأموتن لأني سمعته يقول كذا وكذا فمات. المقصود أن الغزو معناه قتال الكفار في بلادهم، لهذا قال اغزوا بسم الله يعني مستعينين بالله، أول شيء الاستعانة بالله، ثم قال قاتلوا من كفر بالله، وهذا عموم قاتلوا من كفر بالله، ما قال يعني قاتلوا من يقاتلكم كما يقول كثير من الناس اليوم لا يجوز قتال الكفار إلا إذا قاتلونا، هذا خلاف سنة الرسول وخلاف كتاب الله وخلاف هديه وخلاف ما كان يصنعه الصحابة، بل خلاف إجماع العلماء وخلاف سيرة المسلمين منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقت القريب. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الفقهاء عند في ذكر الجهاد قال يجب على المسلمين أن يغزوا الكفار أقل ما يكون في السنة مرة، فإن لم يفعلوا ذلك سلط الله عليهم من الكفار من يأخذ ما يأخذ من بلادهم أو يذلهم. والقول هذا ظاهر جدا بأنه إذا نكلوا عن ذلك سلط عليهم من يسلط، والله المستعان. قاتلوا من كفر بالله، ثم قال تأكيدا اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، هذا الشاهد، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذه كلها نواهي. أما الغلول فهو إخفاء شيء من الغنيمة قبل قسمته، والغنيمة هي التي تؤخذ بالقوة من الكفار، كل ما أخذ بالقوة من الكفار فهو غنيمة، ويكون هذا بين المقاتلين ويقسمه الإمام بينهم حسب إغنائهم وحسب ما يكون في جهادهم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الراجل سهم والفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، لأن الفارس يكون نكايته بالعدو أكثر وأعظم من الذي يكون على رجليه، والراكب الذي يكون يقاتل على بعير وعلى كان يعطى سهمين. فالمقصود أن هذا معروف، وقد كتب العلماء فيه كتبا مفصلة كيف تقسم الغنائم. أما الفيء فسيأتي تفسيره. وقوله ولا تغدروا يعني إذا أعطيتم عهدا فلا تنقضوه، بل يجب أن توفوا به. والغدر هو أن يعدهم أو يعطيهم شيء ثم يخالف ذلك، فهذا غدر لا يجوز، لا يجوز أن يحدث من المسلمين. ثم قال ولا تمثلوا، والتمثيل هو تشويه صورة المقتول، كأن تقطع أذنيه أو يقطع أنفه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إلا إذا فعل الكفار بالمسلمين ذلك. إذا فعل الكفار بالمسلمين هذا جاز للمسلمين أن يفعلوا كما فعل بهم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والصبر أفضل إذا صبروا، لأن المقصود منه هو قتله حتى يرتاح منه وتمضي دعوة الله جل وعلا فيه، فإذا قتل لا فائدة في التمثيل به. وإن كان هذا فيه قد يكون فيه مثلا إغاظة الحي، وهذا لا يجوز، فالتمثيل نهى عنه صلى الله عليه وسلم وكان ينهى عنه. وقوله ولا تقتلوا وليدا يعني صغير، الأطفال الصغار الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم، وكذلك النساء، وكذلك الشيوخ الكبار الذين لا يقاتلون، وكذلك أهل الصوامع العباد، وكذلك الأعمى والمقعد، كل من ليس له يد في القتال لا يجوز أن يقتل، إلا أن يكونوا أصحاب رأي ومشهورة يشيرون عليه. فقد قتل ابن الصمة، دريد ابن الصمة، وكان كبيرا كفيفا، وقد جيء به إلى مع المقاتلين، وإن كان لأنه صاحب رأي ومشهورة. وقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، استدل بهذه الجملة الإمام مالك والأوزاعي وغيرهم ممن قال بها بأن الجزية تؤخذ من العرب ومن غير أهل الكتاب، لأنه قال إذا لقيت عدوك من المشركين، هذا عام، فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، وكلاه سواء خصال وخلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم. ثم هذه زائدة، فأول الخصال الثلاث قوله ادعهم إلى الإسلام، هذا أول شيء، وهذا المقصود، المقصود بالقتال أن يدخلوا في الإسلام، وليس القتال لأجل الاستيلاء على الأموال أو الاستيلاء على البلاد، فإن القتال لأجل إزالة الكفر من الأرض. ولهذا يقول الله جل وعلا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة كما يقول الصحابة هي الشرك، فما دام موجود الشرك يجب قتالهم حتى يزول. وهنا يقول ثم ادعوهم إلى الإسلام، أول شيء يجب أن يدعوهم إلى الإسلام، فإذا أجابوا يكف عنهم ويتركهم، وبما أيديهم لا يجوز أخذ شيء من بلا، ولكن تجري عليهم أحكام الإسلام، لأن لا بد أن يمتثلوا أمر الله، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت، وتجري عليهم أحكام الشرع لا بد. أما يقول، وهذا معلوم أن الإسلام في هذا لا يكون إلا بذلك، فأول يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا المقصود. فإذا لم يستجيبوا إلى هذا وهذا يقول فإن أجابوك إلى ذلك فأمرهم بالتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إلى المدينة. هذا كان في أول الأمر، إذا دخل في الإسلام المشرك وجب عليه أن يهاجر، لأن المسلم بحاجة إلى الاجتماع وحاجة إلى القوة. ثم بعد ذلك لما فتحت مكة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإن كان بعض العلماء يقول لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، لأنه جاء في الحديث الهجرة باقية حتى باقية ما قتل العدو، والعدو سيقاتل حتى تطلع الشمس المغربية. وإن كان القتال قد يفتر فترات وقد يكون في مكان دون آخر، ولكن لا بد من وجوده. قل فادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، ودار المهاجرين هي المدينة، ليس لهم دار غيرها في ذلك الوقت. فكان يجب على من أسلم أن يأتي إلى المدينة مهاجرا إلى الله وإلى رسوله وفارا بدينه من الكافرين. ثم يقول أخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، يعني من الأجر ومن الحقوق في الدنيا، والمهم الأجر الذي عند الله. وقد وعد الله جل وعلا المهاجرين فضلا كبيرا، والمهاجر لا يجوز أن يرجع إلى بلده، إذا هاجر حرم عليه الرجوع إلى بلاده. ولهذا لما مات سعد بن خولة رضي الله عنه في مكة رثى له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه زار سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع، مرض مرض شديد زاره، فقال يا رسول الله تمضي لأصحابي هجرتهم وأخلف؟ قال لعلك لا تخلف ويمد في عمرك حتى ينتفع بك قوم ويضر آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة لأنه مات في مكة. ثم أذن للمهاجرين أن يبقوا فيها 3 أيام فقط، فالمهاجر أذن له أن يبقى في بلده 3 أيام وبعدها يجب أن يتركها إلى البلاد التي هاجر إليها. واستدل العلماء بهذا على أن أكثر من 3 إقامة، فجعلوا هذا دليلا على أن المسافر إذا نوى أكثر من 3 أيام في بلد ما يقيم أنه يجب عليه أن يتم الصلاة ولا يجمع. ثم قال فإن أبوا أن يتحولوا منها، يعني أسلموا ولكن قالوا نبقى في بلدنا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، أعراب المسلمين الذين لا يكونون في البلد، ما يقاتلون معهم ولا يدافعون عن البلاد ولا، فليس لهم شيء في الغنيمة ولا في الفيء، وإنما لهم الزكاة، الزكاة التي تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، هذا أمر عام. وقد اختلف العلماء هل الذين تكون لهم غنائم ويكون لهم من الفيء هل يعطون من الزكاة؟ أكثر العلماء أنهم لا يعطون، وإنما يعطون من الغنيمة ومن الفيء فقط، والذي يعطى من الزكاة غيرهم. أما قوله جل وعلا وفي سبيل الله، فمعنى ذلك أنه أن الزكاة تصرف في الجهاد، في الأسلحة وفي النفقات وفي غيرها. يقول فإن أجاب فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة قلنا هي المال الذي يؤخذ من الكفار بالقوة، كل ما أخذ منهم بالقوة فهو غنيمة. أما الفيء فهو المال الذي يصالع عليه الكفار المسلمين أو يتركون ما لهم خوفا من المسلمين يفرون منه، وهذا يكون كما قال الله جل وعلا في تقسيمه لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه قسمته فيه. وكان صلى الله عليه وسلم كان له في بني النضير، فإنهم لما حوصروا رضوا بأنهم يهربوا يتركوا أموالهم ويذهبوا إلى الشام ولا حيث شاءوا، فصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله جل وعلا ذلك أن المسلمين ما أوجفوا عليه من خير ولا ركاب، فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ولرسوله، هذا هو الفيء. وقوله إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إذا جاهدوا وإن كانوا لم يهاجروا فيعطون نصيبهم من المغنم. يقول فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. الجزية لم يدخل لها تحديدا، فلهذا اختلف العلماء كم تكون، والمشهور أنها تكون على الغني على يعني بقدرها على غير في غير الفقير، فاختلفوا منهم من حددها بأربعين درهم على الغني واثنى عشر درهم على الفقير والمتوسط الحال والفقير على خمسة أو ما أشبه ذلك، ولكنهم اتفقوا على أنها لا بد أن تفرض عليهم، وذلك لأنها طريق إلى الدخول في الإسلام، هذا المقصود. ولهذا أمر الله جل وعلا أن تؤخذ منهم وهم صاغرون، ما يذهب الإنسان إليهم يقول أعطوني الجزية، يقول لا بد تأتي بها أنت بنفسك، حتى يكون هذا مدعاة له أن يترك دينه ويدخل في الإسلام، هذا هو المقصود. فإذا دخل الإسلام لا يكون عليه شيء بل يكون كالمسلمين. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. كف عنهم يعني اتركهم وبلادهم وأموالهم، لا يعتبر، يجب على المسلمين أن يحموهم ممن يقصدهم. ولكن فيه شروط اشترط المسلمين عليهم، بأنهم لا يظهروا دينهم ولا يسبوا دين المسلمين أو يأتوا بشيء مما يناقض الإسلام بأن يظهروا شرب الخمور أو ما أشبه ذلك، شروط مدونة عليهم ومعروفة، ولكن هذا محله إذا جاء الجهاد. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا، هذه الخصلة الثالثة، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فإذا القتال لا يصار إليه إلا الأخير، يدعون أولا للإسلام فهذا المقصود، إن أجابوا فالحمد لله، فإن لم يجيبوا قيل لهم إذن تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون ونترككم وبلادكم وعلينا حمايتكم ممن يقصدكم. فإن لبوا قتلوا وينصر الله من يشاء. فكهكذا كان الصحابة يفعلون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتوا قوما دعوهم إلى الإسلام أولا، فإن أبوا قالوا إذن تدفعوا الجزية، فإن أبوا قاتلوهم فينصرهم الله جل وعلا. امتثالا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. الذمة هي العهد، يعني ما تقول لكم عهد الله الذي ألزم وأوجب، ولكن نعاهدكم أننا لا نفعل بكم كذا، ولا عهدنا. فذكر العلة بهذا، قال: فإنك إن تخفر ذمتك وذمة أصحابك أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله. والإخفار هو ذا النقض، أخفره إذا نقضه، نقض العهد وخانه. والنقض قد لا يكون مع مقصودا، قد يحدث من أحد الناس، إما من جاهل وإما من إنسان، لأن العهد إذا صدر من المسلمين يجب على العموم كلهم أن يفوا به، فإذا واحد منهم نقض ذلك فهم المسؤولون عنه كلهم. ثم هذا كما يقول العلماء دليل على أن الحق واحد غير متعدد، فليس الحق متعددا، فالمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه. هذا إذا كان أهل للاجتهاد، أما أن يكون جاهل ويجتهد فهذا مأزور على كل حال. الاجتهاد يجب أن يكون من العالم الذي هو أهل للاجتهاد في الأحكام يعني، والأحكام مثل القضاء بين المتخاصمين، لأن كل من صلح قاضيا صلح أن يقضي بين اثنين، ولا يلزم أن يكون قد نصبه الإمام قاضي. إذا رضوا بقضاء من يصلح القضاء لا يجب عليهم أن يرضوا بهذا، لأنه إذا كان يقضي بالشرع فقط وكان من أهل الاجتهاد من أهل العلم، أما أمر القاضي فهو ظاهر الذي يقضي بشرع الله جل وعلا. ثم قال: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذا لأن القضايا التي تحدث في الناس لا حصر لها، كثيرة جدا، فقد يطلبون شيئا من الأمور فيقولون على حكم الله، وهذا لا نصوص فيه، فلا يجوز أن يعطيهم حكم، يقول أحكم فيكم بحكم الله، ولكن أحكم فيهم بما أرى. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن حصرت حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، ولكن انزلهم على حكمك، حكم أصحابه دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام وفي الأمور التي تجد. ومعلوم أن هذا لا يجوز الاجتهاد من أهل العلم الذين عندهم علم وعندهم معرفة للأحكام الشرعية والنصوص التي تستخرج الأحكام منها، يعني تستنبط الأحكام من النصوص بلا شك. وكتاب الله جل وعلا قواعد وكليات عامة يدخل تحت الآية الشيء الكثير، ولكن الفهوم تختلف. ثم هو دليل كذلك على أن لله جل وعلا في كل قضية من القضايا حكم، ولكن قد يصيبه الحاكم وقد لا يصيبه. ولهذا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة اليهود الذين نقضوا العهد ومالأوا المشركين على قتال المسلمين وحصارهم في المدينة يوم الأحزاب، انتهى الأحزاب انهزم وهزمهم الله جل وعلا، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل يغسل الغبار، وجاءه جبريل قال وضعت السلاح الملائكة لم تضعه، اذهب إلى بني قريظة فإني ذاهب إليهم ومزلزل بهم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، يعني خرج الصحابة. وفي أثناء الطريق أدركتهم صلاة العصر، اختلفوا إلى فريقين، فريق قال لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة وإنما أراد منا سرعة الخروج فلنصلي في الوقت، وفريق قالوا لن نصلي إلا في بني قريظة، فصلى فريق في الوقت، والفريق الآخر لم يصلوا إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة، صلوا العصر. فلما لحق بهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف على طائفة منهم، لأن كل واحد تمسك بما فهم من النص. فالمقصود ثم لما حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ننزلكم على حكم الله، قالوا نريد أن تحكم فينا سعد ابن معاذ، لأنه كان حليفهم. سعد بن عباد كان ابن معاذ كان أصيب في أصابه سهم في أكحله، فكان الرسول نصب له خيمة في المسجد حتى يزوره من قرب، فأرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء به محمولا على حمار. فلما أتى قيل إن هؤلاء رضوا أن تحكم بهم ينزلون على حكمك، فقال وحكمي نافذ فيهم؟ قالوا نعم. ثم أشار بيده قال وعلى من ها هنا؟ يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما له، ما قالوا على رسوله. فقال الرسول نعم، يعني إذا حكمت بشيء ننفذه. فقال إذن حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى أموالهم وذراريهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. فهذا وافق حكم الله جل وعلا فيهم إن كان مجتهدا. فالمقصود أن لله حكم في كل قضية من القضايا، والمجتهد قد يصيب هذا الحكم وقد لا يصيبه، ولكن إذا كان مجتهدا وهو مؤهل للاجتهاد فإنه مأجور على كل حال. إن كان أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه، يعني له أجر الاجتهاد والخطأ معفو عنه، بخلاف الذي يخوض بلا علم فإنه مأزور على كل حال. نعم. قال سائل فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. نعم، يعني ذمة الله لا يجوز أن يتعرض لها الإنسان، ويجب أن تكون يوفى بها. أما ذمة المسلمين، وليس معنى ذلك أنها غير معروفة، ذمة الله ذمة الله على عهد، ولكن إذا كان جيش مثلا أو كان مسلمون كثيرون، قد يقدم بعضهم جاهلا أو غير ذلك فيخفر الذمة، وهذا يلزم المسلمين عموما. لهذا قال: اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. نعم. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. وهذا قال فيه قاعدة، أنه إذا كان أمامنا أمران يحتمل فيهم ضرر، أننا نأخذ ما هو أقل ضررا، وهي قاعدة شرعية يطبقها الفقهاء على كثير من الأحكام. نعم. الثالثة: قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، يعني أغزو مستعينين بالله، وقاتلوا في سبيل الله، يعني لا تريد دنيا ولا رفعة، يعني قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، هذا معنى في سبيل الله. لهذا لما قيل له: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية لقومه ويقاتل ليرى مكانه ونحو هذا، أيهما في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. الرابعة: قوله قاتلوا من كفر بالله، يعني أن القتال يكون للكافرين ولا يجوز أن يكون للمسلمين، فإن أهل البدع مثل الخوارج ونحوهم هم الذين يقاتلون المسلمين ويدعون الكافرين، هذا من الضلال. نعم. خامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم. نعم، استعن بالله يعني أن الله إذا عانك فسوف تعان، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فلا بد من الاستعانة بالله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بدأ بالقتال قال: اللهم أنت نصيري وأنت عوني، اللهم بك أقاتل وأناضل. هكذا ينبغي المسلم أن يكون دائما متعلقا بالله، مستعينا به، مفتقرا إليه، يسأله العون ويسأله النصر في كل موقف. نعم. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، لأن حكم العلماء اجتهاد، فإذا كانوا علماء فهم يسلمون من الإثم ويغنمون إما أجرين أو أجر واحد. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا، يعني أن هذا في وقت الرسول يجوز الاجتهاد، فما بعده يكون أولى، هذا مقصوده. إذا كان بإمكانه في هذا إصابة حكم الله بأن يسأل الرسول أو يرسل إليه فيأتيه الوحي، لكن قد يكون هذا فيه ضرر، فيه كلفة، فجعل إليه، جعل إلى الصحابي أنه يحكم الأمير مثلا، إلى صار جائزا على أن الإنسان يجتهد في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم.